وإما من رهبان النصارى المنفردين في الصوامع ونحوهم، وما عدا ذلك من البشر فقد ناله نصيب من هذا الغضب والمقت من الله عز وجل. ولهذا الغضب أسباب كثيرة. السبب الأول قلنا الإشراك بالله عز وجل، وهذا وحده يكفي لنزول غضب الله وحلول نقمته. السبب الثاني وهو ظلم القوي للضعيف، وهذا كان من أبرز سمات المجتمع الجاهلي قبل الإسلام، أن القوي كان يأكل الضعيف، والضعيف كما قال الشاعر: لا حق للصوت الضعيف ولا صدى، والرأي رأي القاهر الغلاب. وكان من مظاهر الظلم المنتشرة في مجتمع الجاهلية أكل حقوق الضعفاء في الميراث، الصغار والنساء. وكان هذا أمرا مسلما به في حياة أهل الجاهلية الأولى، فكانت المرأة لا ترث أيما كانت، أما زوجة بنتا أختا، كانت لا ترث. بل وصل الأمر في بعض فترات أهل الجاهلية أن المرأة نفسها كانت ميراثا، وكان الرجل إذا مات كانت زوجته لأكبر أولاده، كانت زوجة الأب لأكبر الأولاد. هذا جاء على المجتمع الجاهلي فترة بهذه الصورة، فالمرأة نفسها كانت تركة ما كانت ترث، والصغير ما كان يرث، لأنه كان لا يتكسب وليس من أهل النصرة، فلا ميراث لا لامرأة ولا لصبي. فلما جاء الله بالإسلام وتفضل الله عز وجل من فضله وكرمه سبحانه، وأراد أن ينتشل البشرية من وهدة الإشراك إلى نور التوحيد، ومن ظلمات الظلم إلى نور العدل وحرية الإسلام ونور الأدلة، ومن ضيق ما كان فيه أهل الجاهلية من عبادة بعضهم بعضا إلى عبادة الله عز وجل، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، لأن الإنسان بالإيمان يتسع عليه أمره، والإنسان بالطاعة يتسع عليه أمره، سواء في الدنيا أو في الآخرة. لما جاء الله عز وجل بالإسلام، المرأة التي كانت تركة قبل ذلك تقسم، صار لها ميراث، وصارت لها ذمة مالية مستقلة، وصار الأولاد يرثون، الكبار منهم والصغار، بل والحمل الذي لا يزال في البطن، إما أن تورثوه وإما أن تتركوا تقسيم التركة إلى أن يولد. وهذا معروف لا خلاف فيه بين أهل العلم. ثم إن الله عز وجل لما أنزل آيات المواريث والفرائض، هو سبحانه وتعالى الذي تولى قسمة المواريث بنفسه، فلم يرضى في تقسيم المواريث بتقسيم ملك مقرب ولا بتقسيم نبي مرسل، وكفى بهم عدلا، لو قسموا لقسموا على مراد الله عز وجل. لكن الله تأكيدا وتشديدا هو الذي تولى قسمة الميراث بنفسه، فوزعه وقسمه، ثم جعل هذه الحقوق وصية، فقال تبارك وتعالى: يوصيكم الله فالذي يضيع الميراث ضيع وصية الله عنده. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ولما ذكر آيات المواريث سبحانه وتعالى عقب عليها مرتين، فقال في المرة الأولى وصية من الله، وفي المرة الثانية قال فريضة من الله. فجعل المواريث عندنا وجعل المال لدينا وصية منه عز وجل لنا أن نتقيه فنضع المال حيث أمر، وفريضة يحرم أن تخالف. لذلك قال في شأن المواريث وقد سماها حدودا، يحرم أن تتعدى، فقال تلك حدود الله، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله، أي بالعدل في قسمة المواريث ووضع الحدود والحقوق مكانها، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده فيحرم صاحب الحق ويعطي من لا يستحق، يدخله نارا خالدا فيها. هذا جزاء الذي يظلم في الميراث. وكما قال القائل ما أشبه الليلة بالبارح، حدثنا شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في رسالته الماتعة التي تناولناها هنا في هذا المجلس عبر 29 مجلسا، وهي مسائل الجاهلية، أي الصفات التي كانت في أهل الجاهلية وهي موجودة في أمة الإسلام إلى يومنا، من هذه الأخلاق وهذه الخصال، وإن لم يكن الإمام ذكرها على وجه التنصيص، رجوع أغلب الناس إلى نمط الجاهلية مرة أخرى. فحرمت المرأة من الميراث، وحرمت البنت من الميراث، وصار هذا الأمر مسلما من المسلمات. من الناس من عنده شيء من الذوق والحياء، يقول ميراثك هو جهازك الذي أجهزك به لزوجك، ليس لك بعد ذلك شيء. وإذا جهز لها كتبه وأمرها أن توقع وتبصم وتمضي، أنها لا تستحق عنده شيء، وليس لها عنده فلس. وطائفة أخرى أوغلت في الغي والضلال والزيغ، لا يجهزها بل ولا يعطيها حقه، لا هذا ولا ذاك. فإذا قلنا هذا حق الله عز وجل، قال أيعقل أن أرض فلان ينزل فيها أزواج بناته الأغراب ليتمتعوا، وتقسم أرض فلان على من ليس من أسرته؟ ونسأل هؤلاء، أليست زوجتك التي تحتك هي من أبناء، هي من بنات الأغراب؟ لذا تعطي هذه وتتمتع في مال أبيك وتحرم بنت أبيك وأمك، ولا ترقب فيها إلا ولا ذمة. وصار هذا الأمر مسلما لا يقبل النقاش. وكم سمعتم وسمعنا ورأينا مواقف يدمى لها القلب وينفد لها الكبد من حرمان أصحاب الحاجات، لا سيما المرأة الحسيرة الكثيرة التي لا حول لها ولا قوة، وقدرها أنها وقعت تحت مجرم، أي حاجاتها تحت مجرم. هذا المجرم بكل أسف هو ابن أبيها وأمها، لا يتقي الله فيها ولا يرقب فيها إلا ولا ذمة، يحرمه. يموت الأب، تموت الأم، وتطلب المرأة حقها، تطلب الأخت حقها من أبيها وأمه، فيأبى عليه، فتسوق عليه أصحاب الوجهات من البلد، وقد ترفع القضايا في المحاكم، ثم في النهاية يفضي الأمر إلى قطيعة أرحام، بل إلى إراقة دماء. وإذا أعطاها شيئا من حقها أعطاه لها بصورة يدمى لها القلب، جزء هنا وجزء هناك وجزء في مكان آخر، بعيد عن الطريق، بعيد عن مجرى الري، بعيد عن مجرى الصرف، لا مدخل له، كأنها تحتاج إلى طائرة لتحط في أرضها وتطير. فإذا جاء رجل يشتري، من يشتري أرضا بهذا الشكل؟ من يشتري بيتا بهذه الصورة؟ لا يشترون. إذا لا أحد يشتري إلا هذا الذئب اشتري، فيقول أنا لا أريد أن أشتري، إمعانا في ذله حتى تلح عليه وتتنازل عن شيء من حقها مقابل أن يشتري، فيشتري على مضض ويضع الشطر من قيمة الأرض كرامة للجلسة الشيطانية العرفية الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، فيقتطعون من حقها، من أصل حقه، لأجل الجلسة جزءا ولأجل أخيها جزءا آخر، ثم المتبقي تعطاه على 20 دفعة، هذا إذا حصلته أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا حديثا مفزعا يحمل نزارة قوية، وهو ما رواه الشيخان في الصحيحين، قال: إن الله لما خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، فقال الله لها مه، يعني ما تريدين؟ وفي الرواية الأخرى: فقامت بجانب العرش، أي الروح، فقال الله لها مه، فقالت: يا ربي، هذا مقام العائز بك من القطيعة، فقال الله: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب، رضيت. قال: فذلك لك. ثم قال نبينا صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. كل ذلك لماذا؟ تجر على نفسك هذه العقوبات التي تنهد لها الأرض والسماوات، لماذا؟ حطام دنيا؟ لأجل حطام يفنى؟ لأجل أشبار من الأرض؟ اسمع ماذا قال نبيك صلى الله عليه وسلم، قال فيما رواه الشيخان في الصحيحين من حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم شبرا من الأرض، من ظلم شبرا من الأرض طوقه من 7 أرضين يوم القيامة. تأخذ من أختك شبرا من الأرض، مترا من الأرض، قصبة من الأرض، تقتطع هذه القصبة إلى الأرض 7، ثم تكون على عنقك تلفع بها كما تلفع بالثياب، هذا في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هذا في عرصات القيامة. ثم بعد ذلك ترى مصيرك إما إلى جنة وإما إلى نار، وأي جنة؟ المصير كما نطقت الآية: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لعن طرد من رحمة الله، وصمم عن سماع الهدى، وعمل قل، لأن العمل وارد في القرآن المراد به عمل بصيرة، فيصم ويضل عن مواطن الرشد. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أراحك وقرب عليك المسافات، أنت تأكل حتى أختك أو أخواتك لأجل أن تفعل لأولادك وتصنع لهم مستقبلا. المستقبل يا هذا إذا كنت تخاف على أولادك فإن الله رسم لك المستقبل ولهم، فقال عز من قائل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، أي خاف على مستقبله. ماذا يفعل؟ لم يقل كلوا حقوق البنات، لم يقل اظلموا الناس، لم يقل كما قال رسول الله مخبرا عن حال هؤلاء فيما أخرجه البخاري في الصحيح: ليأتين على الناس زمان لا يبالي الرجل، لا يبالي الرجل من أين أخذ المال، أمن حلال أم من حرام. يا عم الشيخ احنا نأتي بها ولو من فم السبع، حرام ولا حلال دي مش قضيتنا، إن كان حلالا أكلناه وإن كان حراما حرقناه كما يقولون. فهو على كل حال آكل للحرام لا محالة. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما في الصحيح أيضا وهو يذكر هذا الظالم بربه ويبين له أن احتياله للتوفير لأولاده وتأمين مستقبلهم إنما هو النار، إنما هو النار، فقال: كل لحم نبت من السحت فالنار أولى به، كل لحم نبت من السحت فالنار أولى به. أنت تطعم أولادك نارا يأكلون نارا. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. كم تساوي الدنيا يوم تحملها على رأسك يوم القيامة وتطوق بها من سبع أراضين، وتأتي أختك في عرصات القيامة تقبل رجلها لتأخذ حقها فتقول: لا أريده، ليس اليوم دينار ولا درهم، إنما هو الحسنات والسيئات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما في الصحيح: تدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة، كان يحافظ على الخمس فروض. طب اعطي أختك، هو الحريم بياخدوا ميراث؟ وهل للمرأة حق في الميراث؟ حتى صار بعض المجتمعات يستنكرون هذا، يعني يستنكر أن يعطي المرأة حقها، هذا شيء من العار عند الذين انتكست فطرهم. يأخذ الولد فرجعوا إلى ما كان عليه أهل الجاهلية الأولى، رجعوا إلى ما كان عليه أهل الجاهلية. تدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي ما يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، يفعل كل الطاعات، يطلع يحج بالمال الحرام الذي أكله من أخواته البنات المسكينات، ويزكي من هذا المال الحرام ف فلا تقبل زكاة ولا يقبل حج. قال رسول الله: إن الرجل ليخرج بنفقة حرام، أي للحج، فيضع رجله في الغرز، أي في غرز الدابة، فيقول لبيك اللهم لبيك، فينادي أو يرد عليه منادي: لا لبيك ولا سعديك، لا لبيك ولا سعديك، زادك من حرام وراحلتك من حرام، فأنى يستجاب لهذا؟ حج، لو أردت أن تحج 1000 مرة ماذا يفيدك؟ ماذا يفيدك؟ ردت العبادة وفسدت، وتصلى النار في الآخرة، ويأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئات هؤلاء، فطرحت عليه ثم طرح في النار. هل تنفعك زوجة؟ هل تنفعك زوجة؟ هل ينفعك ولدك الذي يشجعك الآن على حرمان عماته من الميراث؟ قال الله جل وعلا محذرا لنا، منبها لنا على خطورة الأمر: يا أيها الذين آمنوا إن من أموالكم وأولادكم عدو، عدو لك فاحذروه. قد يكون من الأولاد شيطان يكون سبب في إغوائك وهلاكك ويرضيك إلى النار. صار هذا أمرا مستغربا عند كثير من الناس، أن تعطى المرأة حقه، وهل للمرأة من حق؟ إذن فما معنى قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ لماذا أنزل الله هذا؟ لماذا أنزل الله ميراث الأخوات؟ لماذا أنزل الله ميراث الأخوات؟ وقال: إن كانت واحدة فلها النصف، وبين ذلك. لماذا أنزل ميراث الجد والجدة؟ لماذا أنزل ميراث الأب والأم؟ فلأبويه، أي لأبيه وأمه، لكل واحد منهما السدس. فالميراث نزل للذكر والأنثى، ثم إن الأب الذي مات وترك هذا خلف هذا تركه، لم تعد الأرض أرضه، ولم يعد المال ماله، فلما نقسم ميراثا لا نقسم مال فلان، وحتى وإن قسمنا مال فلان فإن معاوية رضي الله عنه أو حكيم بن حزام لما باع دار الندوة، ودار الندوة كانت مفخرة قريش، فقال له معاوية: يا حكيم، بعت دار الندوة مفخرة قريش؟ قال: لا فخر إلا بالإسلام يا أمير المؤمنين. فالقضية لم تعد أسماء، إنما هذا حق، وسماه الله وصية، سماه الله فريضة، سماه الله حدودا، وتوعد من تعداها بأنه يصليه نارا خالدا فيها، هذا عقاب آكل الميراث. قال تعالى: وتأكلون التراث أكلا لما، أي تأكلون الميراث أكلا جشعا، لا يبالي الإنسان، لا يبالي. وقد يمعن في الخصومة فتقاضيه أخته في المحاكم، فيستأجر محاميا فاجرا ضالا شيطانا يمشي على الأرض، يعرف الحقائق جيدا، ويلبس الحق لبسة الباطل، والباطل لبسة الحق، ويل لهؤلاء من الله. مقابل 1000، 2000، 10,000 يخرج هذه المسكينة لا تستحق فلسا، وهي لم تأخذ شيئا من ميراث أبيها، ويخرج يتباهى: أخرجت له القضية من الجلسة الأولى. قال رسول الله، وهذا أسوقه لهؤلاء المحامين الظلمة، قال رسول الله: من خاصم في باطل، من خاصم في باطل وهو يعلم، يعني يرافع في قضية وهو يعلم أنه على باطل، لم يزل في غضب الله حتى ينزع، لم يزل في غضب الله حتى ينزع. وقال رسول الله والحديث في مسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه. اسمعوا يا أكلة الميراث، اسمعوا أيها المحامون الذين ترافعون في مثل هذه القضايا، قال رسول الله: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا، يعني وإن كان أمر لا يستحق، وإن كان شيئا يسيرا، قال: ولو كان قضيبا من أراك، ولو كان قضيبا من أراك، عود سواك بنصف جنيه يوجب الله لك النار ويحرم عليك الجنة. كم تساوي الدنيا، كم تساوي الدنيا؟ من خاصم في باطل وهو يعلم، لم يزل في غضب الله، وفي الرواية الأخرى في سخط الله حتى ينزع، أي حتى يرجع ويتوب إلى الله عز وجل. كل ذلك يجتهد لحرمان بنت أمه، لحرمان بنت أبيه من ميراثها في أبيها وأمها، يتمتع به أياما ثم يتركه ويرحل، أو يتركه المال ويفتقر ويحمل الوزر وتبقى العاقبة عند الله عز وجل، فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها. كل هذه عقوبات لآكل الميراث. من مظاهر الظلم في الميراث أيضا، وهو قانون معمول به عندنا، وهو ما يسمى بالوصية الواجبة، وهذا أيضا مظهر من مظاهر الظلم في هذه الأمة أي في المسلمين، ومظهر من مظاهر أكل الحقوق واقتطاعها. والوصية الواجبة على الوضع الراهن قال بجوازها من لا خلاق له من الناس، ولا علم عنده ولا فقه في قلبه، بل أعمى الله بصره وطمس بصيرته. وقال بجواز الوصية الواجبة: وأن له، أن له الأدلة على هذا أصلا، وسوف أفصل المقالة إن شاء الله تعالى عن ذلك بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من مظاهر الظلم في الأمة ما يسمى الآن بقانون الوصية الواجبة، وهذا ورد عن بعض التابعين، لكن ليس بالصورة المقننة الآن في قانون مصر. ورد عن بعض التابعين كسعيد بن المسيب والحسن البصري، وقيل رواية في مذهب الإمام أحمد، وقال به بعض التابعين أنه يستحب، يستحب إذا مات الولد في حياة أبيه أن يوصي الجد بشيء من تركته لأقربيه، هكذا على العموم، لأقربيه الفقراء. هذا كلام التابعين، هذا كلام التابعين. والذين يجيزون الوصية الواجبة كما هي عادتهم يكذبون، لأننا جربنا عليهم الكذب مرارا فهم كذب، ويقولون هذا مذهب ابن حزم، هذا مذهب ابن حزم، وحاشا لابن حزم أن يقع في مثل هذا. وسوف نقرأ كلام ابن حزم بعد الصلاة ونحن نبين حكم هذه الوصية. فجاء القانون فماذا فعل؟ حجر هذه الوصية على أبناء الولد المتوفى. الله عز وجل قال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، والخير في الآية المال الكثير، إن ترك خيرا. الوصية للوالدين والأقربين. الأقربون هؤلاء قد يكونوا أولاد ابن، قد يكونوا أولاد بنت، قد يكونوا أولاد أخ، قد يكونوا أولاد عم، قد يكونون أولاد أخوال، أيما كانوا إذا مات أبي وخلف خيرا كثيرا، وأولاد خالي، أولاد عمي، أولاد أخي، وهؤلاء محتاجون، نعطيهم شيئا. هذا على افتراض بقاء الآية محكمة إلى يومنا. لكن قرأ حبر الأمة وترجمان القرآن أبو العباس عبد الله بن عباس، الرجل الذي دعا له رسول الله أن يفقهه الله في الدين وأن يعلمه التأويل، أن يعلمه تفسير القرآن، قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا. الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. قال: هذه الآية نسخت بتقسيم الموارث، نسخها الله بإنزال الأنصبة، لم يعد للآية مكان في الواقع إلا مجرد الصدقات المطلقة. أما حق مفروض ما قال بهذا إلا شياطين بني آدم، هذا الذي يتشبثون به اليوم. فما هي قضية الوصية الواجبة هذه وما هي ضوابطها؟ هذا أكشف عنه الستار وأبينه بعد الصلاة حتى لا أطيل. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردنا وإياكم إلى الحق ردا جميلا، وأن يطهر أيدينا وبيوتنا وأولادنا وإياكم من الحرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيش المسلمين كدا كدا. اللهم وسع أمرهم واجعل عيشنا ميمونا مباركا، أخفض أسعارنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا. اللهم اجعل ولاية أمرنا في من خافك واتقاك وحاذر سقطك واتبع رضاك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح قلوبنا واحفظ جوارحنا، وأصلح بيوتنا وأولادنا وبناتنا ونساءنا. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم. اللهم ارفع عن بلدنا الغلاء والوباء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وسائر بلاد المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد ضالنا، اللهم اهد ضالنا وأرشد حائرنا. اللهم خلصنا من الحرام كله. اللهم طهر قلوبنا وجوارحنا من الحرام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، وأقم الصلاة.